يعني الذين رسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء ما فيش حاجة اسمها اعتذار، هؤلاء جزاؤهم القتل، أن يقتلوا، فيش حاجة دون القتل. لو حتى إن الشعوب الأوروبية كلها فردا فردا اجتمعوا على الاعتذار هذا لا يكفي، هذا لا يكفي أبدا، وذلك حماية لمقام رسولنا صلى الله عليه وسلم.